بسم الله الرحمن الرحيم. اللقاء الأربعون في تطبيق بعض أحكام التلاوة على بعض آيات الحزب الأربعين من قوله تعالى: ولقد وصلنا لهم القول. أحمدك ربي حمد الشاكرين، وأصلي على سيدنا محمد في الأولين والآخرين، وعلى آله وأصحابه ومن كان بسببه. بسم الله الرحمن الرحيم. اللقاء الأربعون في تطبيق بعض أحكام التلاوة على بعض آيات الحزب الأربعين من قوله تعالى: ولقد وصلنا لهم القول. أحمدك ربي حمد الشاكرين، وأصلي على سيدنا محمد في الأولين والآخرين، وعلى آله وأصحابه ومن كان بسنته من العالمين، وبعد. فهذا اللقاء ابتدأ بالتلاوة من قوله تعالى: ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون. ومن أحكام التلاوة هنا قلقلة الدال الساكنة من كلمة ولقد، وقد تكلمنا قريبا على حكم حروف القلقلة الخمسة. أما كلمة وصلنا ففيها لام الفعل الساكنة وبعد اللام نون، ولقد أوضحنا قبلا أن لام الفعل الساكنة تظهر وجوبا قبل النون، وتجب العناية بإظهارها، كما نبه إلى ذلك الإمام صاحب التحفة بقوله: وأظهرن لام فعل مطلقا في نحو قل نعم وقلنا والتقى. وإنما نبه الإمام إلى مراعاة ذلك لأن النون واللام متقاربتين في المخرج، وبعض الأئمة يعتبرهما من باب المتجانسين، ويقول إن مخرجهما واحد، كما أن النون الساكنة حكمها الإدغام في اللام من نحو كلمتين: نمكن لهم ومن لدنا، هكذا من قوله تعالى: وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا، أولم نمكن لهم حرما آمنا يهدى إليه ثمرات كل شيء رزقا لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون. فقوله تعالى نمكن لهم، وقوله أيضا من لدنا، أدغمت النون الساكنة في اللام كما سمعنا من غير غمة، وبعض الأئمة يجعل الغمة مع الإدغام في نظائر هذين المثلين. ومن أجل إدغام النون الساكنة في اللام قد يتوهم أن اللام الساكنة أيضا تدغم في النون، ولقد أوضحنا قبل ذلك أن النون الساكنة لا يدغم فيها حرف ادغمت هي فيه، إلا إذا كانت نونا أخرى من باب المثلين الصغير، أو الإدغام بغنة من باب أحكام النون الساكنة والتنوين. ومن أجل هذا كله حرص الناظم على أن ينبهنا إلى الحرص على إثبات السكون في اللام الساكنة قبل النون، كما في قوله: واحرص على السكون في جعلنا أنعمت والمغضوب ما ضللنا. ولهذا تظهر اللام الساكنة قبل السكون كما سمعنا في الآية من كلمة وصلنا من قوله تعالى: كما نسمع مرة أخرى هكذا: ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون. وكاللام الساكنة قبل النون هنا من كلمة فقلنا هكذا من قوله تعالى: ونزعنا من كل أمة شهيدا فقلنا هاتوا برهانكم فعلموا أن الحق لله. ونظيره اللام الساكنة المظهرة قبل النون هنا من كلمة ولنحمل من قوله تعالى: وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم. وكذلك من كلمة أرسلنا من قوله تعالى: ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم ألف سنة إلا 50 عاما. وهكذا في كل نظير للام الفعل الساكنة الواقعة قبل النون. ويخطئ من يقول مثلا: ولنحمل أرسلنا وهكذا. ونظيره في غير هذا الموضع من يخطئ فيقول: ربنا ولا تحملنا. وهنا من أحكام التلاوة الوقف اللازم على قوله تعالى: ورأوا العذاب. ويبدأ بعده بقوله تعالى: لو أنهم كانوا يهتدون. كما نستمع إلى الآية هكذا: وقيل ادعوا شركاءكم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم ورأوا العذاب لو أنهم كانوا يهتدون. وبيان ذلك وتوضيحه لهذا الوقف اللازم أنه معلوم لدينا أن الوقف اللازم هو الذي لو وصل بما بعده لأوهم معنى فاسدا غير المراد. وهنا لو وصلنا رأوا العذاب بقوله لو أنهم كانوا يهتدون لتوهم أن هؤلاء رأوا العذاب بسبب أنهم كانوا يهتدون، فلو كانوا يعصون ما رأوا العذاب. وهذا معنى فاسد لا يجوز الوصل بسببه، أي وصل كلمة العذاب بكلمة لو، بل يلزم الوقف على كلمة العذاب. وجملة لو أنهم كانوا يهتدون تكون مستأنفة. من الوقوف اللازمة أو التامة على الأقل الوقف على كلمة ويختار من قوله تعالى: وربك يخلق ما يشاء ويختار. ويبدأ بقوله تعالى: ما كان لهم الخيرة. ذلك لأن الوصف يوهم أن الله تعالى يخلق ما يشاء ويختار الذي كانت لهم الخيرة فيه حتى لو اختار الكفر، أي أن المعنى الفاسد يوهم أن ما اسم موصول بمعنى الذي، والصحيح أن ما نافية لا بمعنى الاسم الموصول كما أوضحنا. وعلى هذا فالقراءة تكون بالوقف على كلمة ويختار هكذا مرة أخرى: وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحان الله وتعالى عما يشركون. وهما كذلك من الوقوف اللازمة الوقف على كلمة آخر من قوله تعالى: ولا تدع مع الله إلها آخر. ثم يبدأ بقوله تعالى لا إله إلا هو. أما وصل كلمة آخر بما بعدها فيوهم معنى فاسدا غير المراد، وتوضيح ذلك أن كلمة آخر نكرة، وجملة لا إله إلا هو لو وصلت به لتوهم أن الجملة صفة لكلمة آخر، وبخاصة أن صفة الألوهية أقرب مذكور لها كلمة آخر. ويقول التقدير الفاسد هكذا: ولا تدع مع الله إلها آخر موصوفا بالألوهية. وعلى هذا التقدير يمكن أن ندعو إلها غير موصوف بالألوهية، وهذا خطأ ظاهر، إذ الجملة معناها لا تدع مع الله إلها آخر مطلقا. ثم يستأنف بقوله لا إله إلا هو، وإذا يرجع وصف الجملة بالألوهية لله وحده في قوله تعالى مع الله، وهكذا يتضح المعنى. ونستمع إلى الآية بوقوفها الصحيحة مرة أخرى هكذا: ولا تدع مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون. ولهذا وضعت علامة الميم الصغيرة المستطيلة على كلمة آخر في المصاحف لنجوم الوقف عليها كما أوضحنا. ولقد سبق لنا أن أوضحنا أن سيدنا عليا كرم الله وجهه سئل عن التجويد ما هو، فقال: التجويد تحسين الحروف ومعرفة الوقوف، هدانا الله بهدايته ووفقنا لحفظ القرآن وتلاوته، والله تعالى أعلم.